الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، هذا هو الدرس الثاني من دروس التعليق على متن الآجر الرومية في النحو. وقد كنا تكلمنا في الدرس الأول عن بعض المقدمات، وتكلمنا عن الكلمة وأقسامها ونحو ذلك. ويفترض فيك يا طالب العلم أن تكون الآن بعد انتهائك من الدرس الأول قد عرفت أنواع الكلمة، وعرفت الكلمة في هذه الجملة وميزتها، هل هي اسم أو فعل أو حرف. وهذه قضية مهمة، وهي مدخل من المداخل الكبيرة لتعلم علم النحو. ونأتي في هذا الدرس إن شاء الله إلى قضية أخرى هي أيضا من أهم القضايا في علم النحو، وهي الإعراب والبناء، يعني هل الكلمة معربة أو الكلمة مبنية. وهذا يجعلنا نعرف ما هو الإعراب، وما هي أنواع الإعراب، وما هي علامات كل نوع من أنواع الإعراب. هذه الثلاثة الأسئلة لابد أن تعرفها في موضوع الإعراب. قال لك رحمه الله تعالى: الإعراب هو تغيير أواخر الكلم لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. هذا تعريف الإعراب، تغيير أواخر الكلم. وسبقا ذكرنا في الدرس الماضي أن النحو يتكلم ويتعلق بأواخر الكلمات. إذن هذا التعريف قف عند ثلاث نقاط منه. تغيير أواخر الكلم، هذا الإعراب. فالكلمة المعربة ستجد أن أواخرها تتغير، مرة منصوبة، مرة مجرورة، مرة مضمومة، وهكذا، لأنها معربة. فمثلا كلمة محمد مرة ترفع، مرة تنصب، مرة تجزم، نعم، ومرة تجر. تقول مثلا: جاء محمد ورأيت محمدا ومررت بمحمد. إذن الإعراب هو تغيير أواخر الكلم، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لا بد أن تعلم أن سبب التغيير هو اختلاف العوامل الداخلة عليه. فالكلمة ما تغيرت إلا لأنه دخل عليها شيء أثر، شيء ناصب، شيء جازم، شيء يجرها، وهكذا. وهذا الذي سموه وذكره في التعريف، وقال: لاختلاف العوامل الداخلة عليه. وهذا التغيير، نعم، إذن الكلمة التي يسبقها أداة جازم مثلا ستكون مجزومة. لم أذهب، وإذا سبقها أداة نصب ستكون منصوبة: لن أذهب. طيب، النقطة الثالثة، لابد أن تعلم أن التغيير قد يكون لفظي وقد يكون تقديري. ولذلك قال: لاختلاف العوامل الداخلة عليها لفظا أو تقديرا. اللفظي الذي يظهر، لا يوجد ما يمنعه من الظهور. فمثلا في المثال الذي ذكرته سابقا، محمد ظهرت. أو مثلا يسافر محمد، لم يسافر، هذا إعراب في أواخر كلمة يسافر أو في أواخر كلمة محمد ظهر. طيب، التقدير، أحيانا يكون الإعراب أو التغير تقديري غير ظاهر، يعني لا يظهر أثره، وإنما ينوى، لأنه في الكلمة لا يمكن أن يظهر. وهذا الإعراب التقديري الذي لا يظهر في الكلمة، يعني قد يكون لأجل التعذر، يعني لا يمكن ويتعذر عليك أن تنطق به، وهذا في حالة. إذن الإعراب التقديري يكون في ثلاث صور. الصورة الأولى يسمونه التعذر. متى هذا؟ إذا كان الاسم آخره ألف، ويسمونه المقصور. طيب، ما المشكلة هنا، أو ما الذي يقع هنا؟ الذي يقع هنا أنه يتعذر عليك أن تظهر الحركة على هذا الاسم. أنا سأعطيك أسماء، حاول أنك تظهر عليها الحركة، الفتى، الرحى، العصا، وهكذا مثلا الرضا. يمكن أنت أن تحركها؟ لا يمكن، لا يمكن. جاء الفتى، رأيت الفتى، مررت بالفتى، هي هي ما تغيرت، ما ظهرت الكلمة، لأنه تعذر هنا لأجل أن آخره ألف فتقدر عليه جميع الحركات. انتهينا من هذا. طيب هناك نوع ثاني لا يظهر عليه الحركات، وسبب ذلك يقولون الثقل. الثقل يعني أنه ممكن أن تنطق بها أي وتظهر الحركة لكنها ثقيلة، وهذا متى؟ في الاسم الذي آخره ليس ألف مثل الأول الذي سميناه مقصور، لا، إنما هنا الاسم الذي آخره ياء ويسمونه منقوص. فأي اسم، أي كلمة اسمية آخرها ياء، ستجد أنه يظهر عليها الفتحة لكن الضمة والكسرة لا تظهر عليها. تقول عطني مثال، أعطيك. خذ هذه الأسماء: القاضي، الداعي، الساعي، الماضي، الآتي، الداهي، غير ذلك. طيب ضعها في كلمة، ضعها في كلمة. رأيت القاضي، نحن قلنا أنه هنا ستظهر الفتحة لكن الضمة والكسرة لا تظهر. طيب جاء القاضي، هنا القاضي فاعل ينبغي أن يكون مرفوع، لو شلتها ورفعتها وجعلت بدلها محمد مثلا حتى تفهمها فقط ستكون محمد مرفوعة، جاء محمد. طيب أبعدها، أرجع القاضي، جاء القاضي، ما تغيرت، ما ظهرت الحركة. لماذا؟ لأنها ثقيلة. يمكن أن تقول جاء القاضي لكنها ثقيلة. طيب مررت بالقاضي، مررت بالقاضي لكنها ثقيلة، إذن في الضم وفي الكسر لا تظهر. طيب في الفتح تظهر، رأيت القاضية. هذا النوع الثاني، الصورة الثانية من الإعراب التقديري. ولذلك تجد أنهم يقولون في الإعراب، يقولون مثلا جاء القاضي، فاعل، قاضي فاعل مرفوع وعلامة رفع الضمة المقدرة على آخره. طيب منع من ظهورها ماذا؟ الثقل، لأنها ثقيلة. طيب هناك صورة ثالثة، هذه الصورة الثالثة إذا فهمتها فهذا جيد وهذه تفيدك في الإعراب، لكن من لم يفهمها فينبغي أن يفهم ما قبلها وما سيأتي بعدها. طيب الصورة الثالثة من صور الإعراب التقديري، اشتغال المحل بحركة المناسبة، وهذا يكون لما أضيف إلى ياء المتكلم، لما أضيف إلى ياء المتكلم. أي اسم أضيف إلى ياء المتكلم ستجد أن الحركات لا تظهر عليه كلها. طيب أي اسم أضف عليه ياء المتكلم؟ غلام، ياء المتكلم، غلامي، أستاذي، صديقي، ابني، وهكذا. هذه الكلمة أو هذه الياء التي هي ياء المتكلم إذا أضيفت إلى أي اسم اعرف أن الحركات كلها لن تظهر، فستقول جاء غلامي، رأيت غلامي، مررت بغلامي، ما تغيرت. هناك إعراب مقدر لكن ما منع من ظهوره، اشتغال الحركة، اشتغال العبارة واشتغال المحل بحركة المناسبة. طيب ماذا نريد من هذا الكلام كله؟ نريد الإعراب، نرجع إليه. إعراب هو تغيير الكلمة، أواخر الكلمة لاختلاف العوامل الداخلة عليه، لفظا يعني تظهر في أواخر الكلمة، أو تقديرا لماذا ما ظهرت، إما لأجل التعذر إذا كان آخره ألف، أو لأجل الثقل إذا كان آخره ياء، أو لأجل استغلال المحل بحركة المناسبة. طيب هنا سؤال قبل أن نأتي إلى ما بعد ذلك، ما هو البناء؟ الآن ذكرنا الإعراب، طيب ما هو البناء؟ البناء هو أن تلزم الكلمة حالة واحدة لا تتغير، لا تتغير، لا تتغير حركتها، وإنما تلزم حالة واحدة. طيب، بخلاف الإعراب، الإعراب مرة مرفوعة، مرة منصوبة، مرة مجرورة، لكن هنا مستمرة على حالة واحدة. مثلا ذهب، هذا فعل ماضي وسيأتي أنه مبني، فأنت ستقول جاء، نعم، أو مثلا دعنا من ذهب، فاز، جاء الذي فاز، رأيت الذي فاز، مررت بالذي فاز، ما تغيرت فاز لأنها مبنية. فالبناء هو أن تلزم الكلمة حالة واحدة. طيب، ما هو المبني وما هو المعرب من الأشياء؟ المبني الحروف كلها مبنية. طيب، الأفعال، الأفعال عندك الفعل الماضي وعندك الفعل الأمر كلها مبنية، المضارع فقط قد يكون معربا وقد يكون مبنيا، فيكون مبنيا إذا اتصلت به نون النسوة أو نون التوكيد، ما عدا ذلك سيكون معربا. طيب، بقينا في الأسماء الآن، وضح لي الفعل، وضح لي الاسم الحرف. طيب، الاسم، الاسم الأكثر فيه أنه معرب، لكنه قد يبنى في أحوال معينة. فهناك عندنا أسماء الاسم الغالب أن يكون معربا، أن يكون معربا، لكن هناك أسماء مبنية مثل الضمائر والاسم الموصول واسم الإشارة واسم الشرط ونحو ذلك، هذه أسماء مبنية. فأنت لما تقول جاء الذي ورأيت الذي ومررت بالذي في حالة واحدة، ما عدا ذلك من الأسماء فإنها يعني أغلب الأسماء، أغلب الأسماء معربة. طيب، هذه للفائدة. طيب، نتجاوز ذلك، نأتي إلى النقطة الثانية وهي مهمة، وهي أقسام الإعراب. الإعراب له أقسام أربعة، إما رفع وإما نصب وإما خفض أو جر بعبارة أخرى وإما جزم، لا يمكن أن يخرج عن هذه الأنواع الأربعة. الرفع ما هو؟ الرفع التغير الذي يقع على الكلمة، علامته الضمة أو ما يقوم مقامه. طيب، النصب، التغير الذي يقع على الكلمة وعلامته الفتحة أو ما يقوم مقامها. الجزم، التغير الذي يحدث على الكلمة وعلامته السكون أو ما يقوم مقامها. الجر، التغير الذي يطرأ على الكلمة وعلامته الكسرة أو ما يقوم مقامها. هذا ما سنتكلم عنه إن شاء الله فيما سيأتي. هذه الأنواع الأربعة. طيب، ما هو الذي يكون للأسماء وما هو الذي يكون للأفعال؟ قال: فللأسماء من ذلك، يعني من الأقسام الأربعة، الرفع والنصب والخفض ولا جزم فيها. الأسماء يأتيها الرفع ويأتيها النصب ويأتيها الجر. فأنت تقول مثلا: يقوم محمد، رفع، يأتيها النصب، رأيت المسلمة، منصوبة، يأتيها الجر، مررت بالمسجد. طيب، الأفعال، قال: وللأفعال من ذلك الرفع والنصب والجزم ولا خفض فيها. الأفعال يأتيها ثلاث: الرفع، ضمة أو ما يقوم مقامه، مثل ما قلنا قبل قليل، يقوم محمد، هنا رفع في الاسم في الفعل ورفع في الاسم، ويأتي أيضا على النصب، رأيت المسلمة، رأيت المسلمة، أو نعم، ذهب الرجل، يأتي على الرفع على النصب هنا، فذهب فعل وهو منصوب، ذهب الرجل. يأتي أيضا على الثالث وهو الجزم، وهو الجزم. فأنت تقول مثلا: لم أذهب، لم أذهب، لم أذهب. طيب، الخلاصة أن الأنواع الأربعة هذه هناك اثنان منها يدخلان على الاسم والفعل، وهما هما الرفع والنصب، وهناك واحد يدخل على الأسماء فقط وهو الجر أو الخفض، وهناك آخر يدخل على الأفعال فقط وهو الجزم. طيب، هنا هذا باختصار بعض الكلام على أنواع الإعراب. طيب سأذكر مثالا إعرابيا ولا أطيل فيه. يضرب زيد عمرا. يضرب فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه المقدرة أو الظاهرة؟ الظاهرة. طيب زيد فاعل مرفوع وعلامة رفعه الضمة. هنا قبل أن نكمل الإعراب، يضرب أنا عرفت أنها فعل، لماذا؟ لأنه جربت عليها علامات الفعل. زيد عرفت أنها اسم لأني جربت عليها علامات الاسم. طيب يضرب زيد عمرا، عمرا مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. طيب حتى لا أطيل، الآن أنت عرفت أنواع الإعراب، بقي قضية ثالثة مهمة، لأنني قلت في الإعراب ثلاثة أشياء: ما المراد بالإعراب، ومقابله وهو البناء، وأنواع الإعراب وعلامات كل نوع. هذا الذي سيستغرق معنا هذا الدرس والدرس الذي يليه وربما الذي يليه، وهي قضايا مهمة جدا. قال فللرفع أربع علامات: الضمة والواو والألف والنون. الرفع الآن بدأ بالأول وهو الرفع، له أربع علامات، كل واحدة منها إذا وجدتها في الكلمة فإنها قد تكون رافعة لها. هناك علامة أصلية وهي الضمة، وثلاث ينوبنا عنها. قال فأما الضمة فتكون علامة للرفع في أربعة مواضع. هناك أربعة كلمات تكون، طبعا إما أسماء وإما أفعال، تكون علامة الرفع فيها الضمة، فإذا كانت مرفوعة فسترفعها بالضمة. ما هي هذه الأربعة؟ قال في الاسم المفرد، هذا الأول، الاسم المفرد الذي ليس مثنى ولا مجموع وليس من الأسماء الخمسة، فهذا علامة الرفع فيه الضمة، سواء كان مذكر أو كان مؤنث، وسواء كانت الضمة ظاهرة أو مقدرة، مثلا محمد، زينب، الفتى، غير ذلك، كلها أسماء مفردة. إذن إذا رفعتها فسترفعها بالضمة، ستقول رأيت، أو نعم تقول جاء محمد وهند، وهكذا، فهي مرفوعة بالضمة. حضر زيد والقاضي مرفوع بالضمة، زيد مرفوع بالضمة الظاهرة، والقاضي مرفوع بالضمة المقدرة. الثاني مما يرفع بالضمة جمع التكسير. طيب ما هو جمع التكسير؟ جمع التكسير يقولون ما دل على أكثر من اثنين أو اثنتين مع تغير في بناء مفرده. هذه الكلمة دلت على أكثر من اثنين، دلت على جمع، لكن أيضا هناك شيء آخر، أنها تغير بناء المفرد فيها، إما بزيادة حرف وإما بنقص أو غير ذلك، فهي ليست مثل محمد محمدون، المفرد ما تغير، لا، إنما هنا جمع تكسير تغير بناء المفرد. مثل سرير، جمعها ما هو؟ سرر، دلت على جمع والمفرد باقي، لا تغير. بطل، أبطال، شجاع، شجعان، تغير المفرد. ثوب، أثواب، رغيف، أرغفة، صنو، صنوان، وغير ذلك، هذه كلها جموع دلت على أكثر من اثنين أو اثنتين وتغير بناء المفرد فيها. هذه ماذا تفعل بها؟ جموع التكسير ترفعها بالضمة، بالضمة. فأي كلمة هي جمع من جموع التكسير فإنك سترفعها بالضمة. طيب دعونا نضرب مثال: جاء الشجعان، جاء الشجعان بالضمة، وهكذا. الثالث مما يرفع بالضمة جمع المؤنث السالم، وهو ما دل على أكثر من اثنتين بزيادة ألف وتاء في آخره، دل على جمع نسوة آخره ألف وتاء. طيب مثاله: الهندات، المسلمات، الحمامات وهكذا. مفردها هند، مسلمة، مسلمات، هند، هندات، زدت آخرها ألف وتاء فهذا جمع مؤنث سالم، فهذا جمع مؤنث سالم. طيب، فأنت مثلا تقول جاءت الهندات وهكذا مرفوعة بالضمة. آخرا أو أخيرا الفعل المضارع الذي لم يتصل بآخره شيء فهذا يرفع أيضا بالضمة، يعني لم يتصل به لا ألف اثنين ولا واو جماعة ولا نون نسوة، فقط فعل مضارع. هذا بأي شيء ترفعه؟ ترفعه بالضمة. يضرب، يدعو، يرجو، يذهب، هكذا أي فعل مضارع، سيذهب، سيصلي، سيفوز، إذا أردت أن ترفعه فسترفعه بالضمة، سترفعه بالضمة. يذهب محمد. طيب، ويوم تشقق، تشقق فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. وجاء رجل من أقصى المدينة يسعى، يسعى هذا فعل مضارع مرفوع وعلامة رفعه الضمة. طبعا هنا الضمة المقدرة، لماذا؟ لأنه آخره، أنه آخره ألف. طيب، بهذا نكون انتهينا من درس اليوم، وسنشرع بإذن الله تعالى في الدرس القادم الكلام على بقية علامات الرفع. نقف على هذا، والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد.